بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فلا زالت قراءتنا موصوله حول القراءه في كتاب شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب من قال في القرآن بغير علم. قال الشيخ: أخبرنا باب من قال في القرآن بغير علم. قال الشيخ: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين ابن أبو عبد الله الحسين ابن الحسن البصري أنبأنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري أنبأنا يحيى بن حماد أنبأنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. وسعيد بن جبير ابن هشام أبو عبد الله مولى بني والبة من بني أسد قتل سنة خمس وتسعين. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أنبانا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حموية السرخسي قال أنبانا أبو إسحاق إبراهيم ابن خزيم الشاشي قال أنبانا أبو محمد عبد بن حميدة قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن عبد العلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال: وأخبرنا أبو بكر الترابي أنبانا عبد الله ابن أحمد ابن حموية قال أنبانا إبراهيم ابن خزيمة قال حدثنا عبد بن حميدة قال أنبانا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى وقبيصة وعبد المجيد ابن عبد العزيز عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي أنبانا عبد الله ابن أحمد ابن حموية قال أنبانا إبراهيم بن خزيمة قال أنبانا عبد بن حميدة قال أنبانا حيان ابن هلال قال أنبانا سهيل أخو حزم القطعي قال أنبانا أبو عمران الجوني عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. روى معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال حماد: قلت الأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة؟ فجعل يفكر، فقلت: هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه. فقال: هو ذاك. هذا الباب هو باب القول في القرآن بغير علم، باب في غاية الأهمية، وهو باب مهم جدا. فالقائل في القرآن بشيء لابد أن يكون عالما بهذا الوجه الذي يقول به في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه بيان للمراد الله في كتابه، ويابد أن يكون هذا البيان بيانا صحيحا. لهذا نشأ علم التفسير ليفسر به كلام الباري سبحانه وتعالى. والتفسير القرآني يكون أولا بالقرآن، فيفسر القرآن بالقرآن لأن القرآن في كثير من مواضعه يفسر بعضه بعضا، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر. فلئن أردت تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، ما يوم الدين؟ ما يوم الدين؟ فرأى تفسيره في قول الله سبحانه وتعالى وما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهو يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإيضاح القرآن بالقرآن هذا هو المسلك الأول في بيان المراد من كلام الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك، فما أجمله في موضع بيانه في موضع آخر وفصله في موضع آخر. فطالب العلم ينظر في القرآن بهذا، يفسر القرآن بالقرآن. وهذه كانت طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أنهم يجمعون في الموضع الواحد، يجمعون الآيات التي تفسر بعضها بعضا والآيات المتشابهات التي تدعم هذه الآية وتبينها وتوضحها وتبين المراد منها وما يتعلق بها وغير ذلك من هذه الأشياء. وهناك بعض التفاسير قصروا على ذلك واتخذ هذا المنهج، كتفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو تفسير إن كان يعني متأخرا إلا أنه جامع في هذا الباب ومن أمتع ما صنف في بابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. اثنين، أن يفسر القرآن بالسنة، فأن يبين الإنسان المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أدرى الناس بالمراد من القرآن بمراد الله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني مثل القرآن في إيضاح معنى آياته. سؤال، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ الجواب، لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، وإنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجت إليه الأمة في بيان مشكله، مشكل القرآن أو مجمله أو غير ذلك. لأن كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وضح المراد منها في عهد رسول الله. هذا الإيضاح إما أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها موكولة إلى فهم الصحابة للغة، فهم يعلمون المراد منها الواضح البين الذي لا يحتاج إلى استشكال، أو إما أن الصحابة يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأمة تعلم القرآن، ولهذا ليس هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعلم معناه، لا يوجد هذا، لا يوجد آية لا يعلم معناها. لكن إما أن يكون هذا من القرآن بالقرآن، وإما أن يكون من إيضاح النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ذلك من فهم الصحابة للغة. لم يكن الصحابة أمثالنا عندهم عجمة في الفهم ومعرفة المراد، الصحابة عرب يفهمون المراد. وكما قال ابن عباس رحمه الله تعالى التفسير على أربعة أنحاء، تفسير تعلمه العرب من لغتها بمقتضى اللغة، واضح بين بمقتضى اللغة تعرف العرب، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وقد اختص الله به. وهذا ليس في معاني الألفاظ، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفي شيئا من معاني القرآن على الأمة، بل الأمة تعلم معاني القرآن، وإلا ما يصح تدبر القرآن؟ لو أن الله سبحانه وتعالى اختص وخص نفسه بمعرفة المراد من بعض الآيات، إذا فتبقى بالنسبة لنا غير مفهومة، فكيف صحة تدبر القرآن؟ والله أمرنا بالتدبر، فلا تدبرون القرآن؟ طيب إذا أنا ما عرفت معنى هذه الآية كيف أتدبرها؟ وهو نترج مسألة، وهي هل في القرآن ما لا يعرف معناه؟ هل في القرآن ما لا يعرف معناه؟ الجواب: لا يوجد آية واحدة في كتاب الله لا يعرف معناه. سؤال: حتى الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم ألف لام راء، الجواب: هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى في نفسها، فإن الألف ليس له معنى، ولا اللام ليس له معنى، ولا الراء ليس له معنى، وإن تكلم بعض أهل العلم بذلك. لكن المراد بهذه الحروف المقطعة معلوم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف، وليس بعيدا عنها، وليس بعيدا عنها. ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد ذكر هذه الأحرف، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيزهم، إلى غير ذلك. وعليه فيكون مراد ابن عباس تفسير لا أعلمه إلا الله بيان حقيقة ما يقول إليه، حقيقة ما يقول إليه هذه الألفاظ. يعني الله سبحانه وتعالى خطبنا بآيات الجنة، نحن نعلم آيات الجنة، لكن حقيقة هذا النعيم ما يعلم أحد. الله سبحانه وتعالى كلمنا عن الغرف، كلمنا الله عز وجل عن الفاكهة الكثيرة، كلمنا الله عن حور العين، من جهة المعنى معلوم، لكن من جهة حقائق هذه الأشياء من يعلمها؟ يعني من يتصور المرأة في الجنة؟ من يتصور المرأة في الجنة؟ ما في أحد يتصور أنه في الجنة، بل أنت بل أنت لا تتصور نفسك في الجنة. ما هذا الإنسان الذي سيكون في الجنة على صورة أبي آدم، ثم هو 60 ذراعا في السماء، ثم هو الذي لا يتبول ولا يتغوط ولا يتمخط، وإنما يخرج من بدنه كرشح مسكي، كل هذا ما ندري عنه، ما ندري، ولا يمكن لأحد أن يتصور ذلك، لأن عشان تتصور ذلك لابد أن يكون له مثير في الدنيا تتصور. ولهذا قال سبحانه وأوتوا به متشابها، حتى الطعام وأوتوا به متشابها، قيل فيها تفسيران. الأول وأوتوا به متشابها يعني أنه يكون مشابها للألفاظ فقط، هذا برتقال يجيب لك برتقال، بس مش هو البرتقال، إنما تشابهت الألفاظ، ده اسم برتقال وده اسم رمان وغير ذلك، بس الشبه لا يوجد الشبه في الحقيقة، إنما الشبه يكون في الألفاظ. وقيل، وهذا معنى ثاني عميق، قيل في وأوتوا به متشابها أي أن أهل الجنة لا يرد عليهم طعام كالذي سبقه. فأنت الآن واكل تفاح، واكل رمان، عايز رمان يجيك رمان، تنظر فإذا تأكل فإذا بالطعم ليس هذا الرمان الذي أكلته من قبل، فأوتوا به متشابه، تحسبه كذلك وهو ليس كذلك. فكل مرة يأتيك نعيم تظنه كالذي سبق وهو ليس كذلك، إنما التشابه فقط، أما الحقائق فتختلف، وليس ذلك على الله سبحانه وتعالى ببعيد. هذه دار أنخت فيها وتركت عناء العمل والتكليف، والآن أنت تنعم، ما في تكليف، ما في تكليف، صلي صوم ما عادش خلاص الجنة، صلاة ولا صوم ولا أي شيء، إنما هو الذكر والتسبيح تلهمه كما تلهم النفس، لأن ذكر التسبيح يكوننا في الجنة من أنواع اللذة، من أنواع اللذة مش من التكليف. مسبح يلا ومن سبح فله، ما عادش بقى من سبح فله، من سبح فله كنا في الدنيا، من سبح فله، من قرأ فله، ومن صلى فله، ومن صام فله، كلام هذا كان في الدنيا، إنما الآن له له له له، هذا وقت له وليس وقت من عمل من ذكر. نسأل الله عز وجل أن يرزق لكم فضل. بعد كم سنة هذا عمد حميد؟ إنما قيامة الإنسان بموته يعني ممكن بعد سنة، ممكن بعد 2، ممكن بعد كذا، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد لحظة. يعني مثلا كم عمر الدنيا؟ أنت مالك أنت من عمر الدنيا؟ مالك أنت من عمر الدنيا؟ أنت انظر إلى مقامك أنت، مالك أنت من عمر الدنيا؟ تبدأ بقى من أول مراحل الآخرة في القبر، يأتيك شيء من هذا النعيم بشرى لك. لكن إذا دخل الناس الجنة يوم القيامة فإذا بما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده، يبقى حقائق هذه الأشياء هي مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. بعد هذه المقدمة يتبين لنا أن القائل في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم تعدى، ولهذا بقى يقول لك القرآن يعني خواطر، ويجلس بعض الناس كده يحلم ويجيب لك من القرآن، عايز يجيب من القرآن كل شيء. صحيح القرآن في كل شيء، لكن ليس كل شيء مثلا مباشر، قد يكون كل شيء بالإشارة، قد يكون كل شيء بكذا، لكن بعض الناس يفسر القرآن كأنه مثلا كتاب منطق مرة، كأنه كتاب جغرافيا مرة، كأنه كتاب طب مرة، كأنه كتاب هندسة، ويفرح الناس بهذا، وفيه لين لأعناق النصوص حتى توافق ولذلك تجد الناس يتكلفون من ذلك الشيء الكثير. ده كذا ورد في القرآن وده كذا ورد في القرآن وده كذا ورد في القرآن، حتى أصبح القرآن عند الجغرافيين كتاب جغرافي، وعند بتوع الطب كتاب طب، وعند بتوع الطبيعة وكذا كتاب طبيعة. فيه آيات كونية تشير إلى هذا، أما القرآن كله تحوله إلى هذا؟ وكان القرآن هذا الكتاب لهذا الكتاب ذاك؟ لا. لكن إذا ثبت دليل وجاء المعنى واضحا في هذا الباب فعلى العين والرأس، لكن من غير تكلف، من غير تكلف. ما الصحابة فهموا القرآن زي وهم أفهم، زي أسمع بعضهم يغالي في هذا الجانب. لما أنت بتفسر القرآن، أنت بتاع القرآن، تفسر القرآن زي أنت رجل بتاع علم معروف، وأنت رجل دكتور طبيب، فقاموا عليه أنت بتفسر القرآن زي، وعمال ماسك القرآن يفسر فيه براحته كل حاجة، كأنه كتاب نزل الساعة لبيان حقائق في الكون. فهلما أنا مش بفسر القرآن، أنا بفسر يعني الآيات الكونية في القرآن وكذا. ثم يقول نحن نغلق هذه الآيات الكونية، ما كان يعرفه الصحابة ولا كان يعرفها الذين من قبلنا، ما عرفوا المراد منها. ولهذا ترجعون التفاسير في هذه الآيات ثم انتقصها، وقد ترجعون التفاسير فإذا بها لا شيء، شيء لا يسمن ولا يغني من جوع. فإحنا جينا نبين المراد من القرآن في هذا العصر بهذه الحقائق. نقول إذن هل كان السلف الصالح بالنسبة لهذه الآيات لا يعرفون معناها ولا يتدبرون ما فيها ولا يعرفون المراد منها، وكانت آيات مغلقة حتى جاء بيانها في هذا العصر؟ بل وربي هذه الآيات ما عمل بها أحد ولا فهم بها أحد مثل ما فهم سلفنا الصالح. هذه الآيات كانت معطرة حتى جاء هذا العصر. يمكن أن نقول، غاية يمكن أن نقول، أن هذه الآيات ظهر شيء من الآيات الكونية توضح جانبا فهم ده بالزيادة فقط، أما أصالة هذه الآيات لا تعرف إلا الآن أو جل المراد، هذا كلام فاضي. فمعلوم مثلا ويعلم ما في الأرحام، كل بقى الطب مثلا عمل وسوى وبينا مثلا المراحل هي تكون مراحل التكوين أو إلى خلافه، لكن هذه معروفة واضحة ومعلوم الآيات فيها. وقد كان السلف الصالح رحمه الله تعالى عنده مرأة معرفة بهذه الأطوار ويرون أمامهم هذا، لكن كانوا يعظمون. والله سبحانه وتعالى بين، لكن لما يأتي شيء من باب الزيادة والاستكشاف لما جعله الله عز وجل من سنن في الكون وبها عرفنا المراد، فهذا وصلنا به إلى شيء من اليقين في هذه الأمور. ونحن أقوام ما عندنا الإيمان والضوابط واليقين الذي كان عند السلف الصالح رحمه الله تعالى حينما كانوا يقرؤون النصوص فيتعاملون معها بيقين، إنما نحن الآن نحتاج كل حاجة بالإيه؟ بالتجارب. يعني نريد أن نأخذ القرآن وندخل به معامل الطبيعة ومعامل الجيولوجيا ومعامل الطب ومعامل كذا ومعامل كذا حتى نصدق ما في القرآن. وحتى بعد بيان هذه الأشياء، بعد بيان هذه الأشياء أيضا اليقين بها أصبحت حقائق القرآن كأنها حقائق مطروحة للنقاش يقبل منها أو يرد. فلا ينبغي أن نجعل القرآن كتابا كهذا، وإنما القرآن له قدسته، والقرآن كتاب عظيم لا مانع ولا تعارض قط بين القرآن وبين حقيقة علمية صحيحة، لأن الذي خلق هذه الأشياء في الكون واكتشفت علميا هو الله سبحانه وتعالى. فلا نحارب في هذا ونقول إن هذا لا خلاف، لا، لكن نقول بشرط أن تكون قاعدة معروفة وقاعدة دل عليها الدليل وقاعدة وسنة كونية ثابتة. فإن الذي خلق هو الذي أنزل القرآن ولا تعارض بين هذا وذاك إذا صح. أما أن يكون أمرا ظني فلا بد أن نحمله القرآن ونقول قال القرآن كذا، لأنه هذا قد يتغير غدا. كم من الحقائق العلمية عاش الناس عليها ظهرا طويلا ثم بعد ذلك تبين لهم خلافها فتركوها لما هو، فإحنا لا نجعل أن هو ده المراد من القرآن بحيث إذا تغير هذه الحقيقة أو تبين خطأها قلنا القرآن أخطأ، إلا في شيء ثابت بيقين علمنا ثبوته بيقين فهذا لا بأس به. فالذي يتكلم في القرآن لابد أن يتكلم بعلم وأن يتكلم بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك ده يقول لك خواطر وده يقول لك تفسير علمي وده يقول لك تفسير لغوي وده يقول لك تفسير مش عارف ايه بمغالاة في هذا، وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالأثر، وأن يكون الأمر إن تكلمنا باللغة بأشياء ثابتة بالنسبة لنا، أن يكون الأمر إذا تكلمنا بأشياء علمية بأشياء ثابتة مقننة معروفة، وإلا فالقرآن كتاب هداية في شتى المجالات، في شتى المجالات كتاب هداية، لكن للعلماء للراسخين لمن يعرف هذا. ولهذا عظم عند السلف التفسير، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم. كان أبو بكر يقول رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بعد رسول الله: أي سماء تضلني وأي أرض تخلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، بما لا أعلم. لابد في أثر يتكلم، ما في أثر يسكت، ما في أثر يسكت، يسكت. وعمر رضي الله عنه، عمر توقف عند آيات، والصحابة سأل بعضهم بعضا وتعلم حتى علم التفسير. مجاهد يعرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، يوقف عند كل آية يسأله ما المراد بكذا، ما المراد بكذا، ما المراد بكذا. نعم. فمن الخطورة بالمكان أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم، إذا لم تعلم وتيقن ذلك فاسكت ولا تتجاوز حدك. من الذي كلفك أن تتكلم بالقرآن؟ ليس الأمر في اضطرار، أو واحد يقول الله أنا أظن أن الآية كذا كذا كذا، بتهيأ لي أن الآية كذا كذا كذا، أكيد المراد كذا كذا. لا، مفيش حاجة اسمها بتهيأ لي ولا أزعم ولا. عندنا التفاسير، ارجع إلى التفاسير، ما أنتش مكلف تتكلم بالقرآن في تفسير القرآن، ولا يجب عليك أنك أنت تسأل عن الآية يبقى لازم تفسر الآية. سبحان الله، من الذي أوجب عليك هذا؟ ارجع إلى التفاسير. سألت بقى مش عارف أعطى هذا التفسير، مش لازم أقعد أتكلم أنا أقول ده المراد كذا والمراد كذا والمراد كذا، خلاص الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. حتى نرجع إلى التفاسير، حتى نرجع إلى التفاسير. يعني الإنسان يقول فيها بلا علم هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. نعم، وجه لا يعلمه إلا الله، اللي هو حقائق ما تقول إليه الأشياء، وشيء عرفه العلماء، عرفه العلماء، وشيء فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أثر إما عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين، أو آية واضحة بالمعنى لأهل اللغة. هذا هو القرآن، يتجد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير للقرآن بالقرآن، تفسير للقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير للقرآن بتفسير الصحابة زي ما قلنا ابن عباس، عرض عليه مجد القرآن كاملا، يوقف عند كلها 3 مرات، تفسير عرفه التابعون، تفسير تعرفه العرب من لغتها معروف بمقتضى اللغة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: منه آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بالسلف في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقفا وقفا ومذهبان، مذهب بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله ثم يقولون والراسخون في العلم، ومذهب بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والمعنى على وجه الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، والمعنى على وجه الوقف أن التأويل هنا بمعنى حقائق ما تؤول إليه الأشياء والألفاظ، حقائقها في الأخير. يبقى ما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويل آيات الجنة ولا يعلم تأويل آيات النار ولا يعلم تأويل كذا إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولو لم نعلم حقيقته، كما قال عمر في قول الله وفكيت أبا ما الأب ما الأب، ثم قال ما لك يا عمر والهذا. وعمر يعرف الأب من جهة اللغة، أبا هذه يعرفها من جهة اللغة إيه الأب، لكن لا يعرف حقيقتها إيه الأب. مثلا مثل ما أقولك مثلا المن والسلوى، فنحن نعرف المن والسلوى مما يؤكل وكذا، لكن إيه بقى المن، إيه المن عبارة عن إيه كذا كذا. فقال ملك عمر إن هذا لو التكلف، أنا أعرف حقيقته وطعمه إيه نظامه إيه كذا، هذا هو التكلف. خلاص أنت مو متعرف إن هذا طعمه، مش لازم أنت عارف إنه. فقال إن هذا لو التكلف، ومن وصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان التأويل هنا بمعنى التفتيش. إذا الراسخون في العلم يعني من تفسيره، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تفسيره، كان ابن عباس يقول كده. وكان إذا سئل على الآية قال على الخبير فقط، على الخبير فقط، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم الكتاب، فكان يعلم تفسير الكتاب رضي الله عنهم. وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. لا احنا نعلم حكم، لا نحن نعلم، لا معلوم، لكن ما كانت عبوديا فنحن نعرف الأمر، لكن الحكمة من ورائه أو العلة من ورائه أو كذا قد تكون تعبدية لا تعلم بالنسبة لنا، لا تعلم بالنسبة لنا، يتكلم فيها العلماء لكن بالظن وليس باليقين. لكن المراد بمفوض علمه له سبحانه وتعالى هو ما كان من حقائق هذه الألفاظ أو ما تؤول إليه، كما قال سبحانه: ولقد جئناه بكتاب فصلناه على إنه ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني تأويل يعني تفسير ما ذكرنا لكم وحقائق ما ذكرنا لكم، ويعاين الناس الجنة والنار، وجاء تأويل ما ذكرناه لهم من قبل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق فلنا من شفعاء فأشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ومثل ما قال يوسف عليه السلام لما وقعت رؤيا ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل ها هي قد وقعته، فلما وقعت هذا هو التأويل. ولذلك العلماء يقولون تأويل الخبر بوقوعه وتأويل الأمر أو النهي بامتثاله، فحينما تمتثل الأمر إذا أولت الأمر أنت الآن، أقم الصلاة، أقمت. هذا هو التأويل. ولهذا كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقوم في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إلى غير ذلك. تقول يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن يعني ينفذ ويمتثل ما جاء في القرآن أمرا له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يسبح واستغفر. تقول يتأول القرآن، إيه معنى يتأول القرآن؟ يعني ينفذ ويطبق ويمتثل. فتأويل الخبر يكون بالوقوع، وتأويل الأمر والنهي يكون بإيه؟ بامتثاله. نعم نعم. إيه؟ حقائق الألفاظ كلها، حقائق الصفات، الجنة والنار، ما يكون في الآخرة من وعد ووعيد، كل هذه الألفاظ يصفها كل شيء، مش حقائق الجنة والنار بس، كل هذه الحقائق، كل هذه الأشياء التي يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن مما سيكون، كل هذه الحقائق على ما سيكون رؤية الباري سبحانه وتعالى، فهذه أيضا ما أخبرنا الله عز وجل بس، لكن تقولها ما أخبار الصراط، كل ما يكون من غيوب، كل هذا إنما هو داخل في قول الله سبحانه وتعالى وما أعلم تأويله إلا الله. من اللي قال مطلوب منه ما يفهمش؟ مطلوب منه يتعلم، مطلوب منه يتعلم، مش مطلوب منه ما يفهمش، مطلوب منه يتعلم. العام هذا يعني العام هذا لا يستقل بالمعرفة وحده، إنما مش العامي إن هو لا يعلم، وإن هو لا يطلب العلم، إن هو لا يدرس، واخد بالك، وإن هو لا يسأل. لكن العامي لا يستقل بالمعرفة وحده، هذا هو العامي الذي لا يستقل بالمعرفة. لكن الآن هل هو ما يسأل؟ يسأل. هل هو ما يحضر مجالس العلم والتفسير؟ لا يحضر مجالس العلم والتفسير، واخد بالك. لا ما يقع في القلب من معاني العام، ما يقع في القلب من معاني، في معاني واضحة، أقيم الصلاة، لا تقربوا الزنا، فالعام يعرف المراد بهذا، واخد بالك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا يغتب بعضكم بعضا، واخد بالك. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. فالقرآن جملة كبيرة منه من هذا القبيل، من هذا القبيل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. أما تقول لعم هذه الآية افهمها، لكن هناك ما لا يمكن أن يستقل بمعرفته، فهذا يسأل فيه أهل العلم، يسأل فيه أهل العلم. وليس واجبا على الناس أن يتدبروا كل آية وجوبا، وإنما هذا مجال ومسرح عظيم يتفاوت الناس فيه، لكن نقول افهم ما تعلق به التكليف لك، الأمر والنهي، هذا يجب عليك أن تفهم هذا وتسأل. لكن نحن لا نكلف العام بتفسير القرآن من الفاتحة إلى الناس، هذا قد لا يطيقه، لكن ما يتعلق به التكليف افهم المسألة إذا نزلت به، واخد بالك، لابد أن تعرف، وهكذا. لكن ليس معنى أن العام لا يسأل ولا يتعلم ولا يبحث، لا. فعليكم السلام والتواصل، لأن القرآن، لأن العام يسأل عن كل شيء ولو صعب فيما يتعلق بأمر الدنيا، عن كل شيء، في الزراعة، في يعني التجارة، مجالات الحياة بالنسبة له، يسأل ويستفسر ويرحل من هنا، ولا يكتفي بواحد، يروح للثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر ويحاول أن يفهم هذا. ولهذا احنا ما رأينا عاميا مثلا ما طلعش بطاقة، لا ما علمش عياله، لا ما راحش مثلا تاجر وخلاص، تاجر لا يسأل ولا يتصل على التجار ويعرف الأسعار وكذا، كل هذا يعرفه العوام، حتى إذا جئنا القرآن قال نعم، قال نعم، لا عامي يعني أنك لا تستقل بالمعرفة وحدك، أنك ما عندك أدوات الفهم، لكن عامي اسأل، عامي اسمع، ولن نكلفك يعني بأن تسأل عن كل الآيات، لكن ما يقع به التكليف، ما يقع به التكليف. ما تجيش أنت مثلا دلوقتي بنتك طلقت وتروح تتجوزها ثاني يوم تقول أنا ما أعرفش والله أصلا كذا، لا القرآن ذكر العدة وذكر هذه الأشياء، اسأل أهل العلم فيها يبين لك، يبين لك المراد منها، واخد بالك؟ لكن في أشياء تقع في قلب العامي اللي هي الواضحة. أنت بتقرأ في الصلاة الآن مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو يعرف يعني أحد ويعرف يعني لم يلد ولم يولد، لكن الصمد هذا يختص بمعرفتها الخواص، ولم يكن له كفوا أحد هذه يختص بمعرفتها أيضا الخواص. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد، يعرف حسد إذا حسد. طيب تقول له بقى والعاديات ضبحة فالمورية قدحة فالمغيرات الصبحة فأثارنا به نقعة، هو يسمع منك بس، لكن إلا يقع في قلبي بقى والعاديات ضبحة فالمورية قدحة، ما يقع أي شيء في قلبي، ما يقع أي شيء في قلبي، واخد بالك؟ خالص، حتى ولو كان حافظا للصور بمقتضى عاميتي ما يقع شيء. طيب انا وانت عوام، يعني مش معنى ان احنا بنقرا ان احنا بقينا الان طلاب علم، عوام. طيب احنا قرانا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، قراناها مش مثلا 10 مرات، قراناها 20 سنة والى الان، وتفسيرها يستغرق في المختصرات يستغرق 10 دقائق، ومع ذلك إلى الآن ما عرفنا المراد منها. هل يجب علي أن أعرف المراد منها؟ ما يجب علي، لأن تدبر القرآن ليس من واجبا، تدبر القرآن بكل آياته وكذا ومعرفة ما ليس واجبا، لكن في نفس الوقت يفوتني هذا التدبر الذي يزيدني إيمانا وانتفاعا بالقرآن، فأنا أقرأ هذه الآيات تكرارا ومرارا ولكن لا أعرف معناها، فلا أعرف معناها فأتلذذ بالقراءة والسياق والتناسق، لكن ما أتلذذ بمعرفة المعنى ولا أعيش مع المعنى، وبالتالي يكون تدبر هذه الآيات تدبر محصور. واخد بالك؟ إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد ونال حب الخير الشديد إلى غير ذلك، يحتاج هذا إلى معرفة المعنى حتى يعلو إيماني بما في القرآن ويزداد تدبري بناء على هذا. ولهذا معروف أنك لما تعرف الآية وتطلع على سورة الآية يكون ما يعني تلذذك بالآية بعد ذلك يختلف، الإنسان بيعيش مع هذه الآية. فالشاهد أن العامي ما يقع في قلب المعاني طبعا يكون صحيحا إذا كان المعنى واضحا الألفاظ واضحة زي ما قلت لك، وإلا فكل يقع في قلب المعاني هذه، لكن طبعا يكون صحيحا وطبعا يكون غير صحيح، يجب أن يتحدث بما في قلب يقول وقف. إنما يرد على ذهنك أشياء وإحنا والقرآن يتلى هذه أنت لا تملك دفعان، لكن تيجي تتكلم وتقول المراد كذا كذا نقول لك وقف، ايه المراد كذا؟ انت لا تتكلم في القرآن الا بعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا للسلف فيها وجهان، الوجه الاول واتقوا الله ويعلمكم الله أن هذه مترتبة على هذه، يعني يحصل علمه بالتقوى اتقوا الله فيعلمكم الله، ومن يقول لا اتقوا الله بنقف عليها ويعلمكم الله ويعلمكم الله ليس مترتبة بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن هنا بالواو وليس بالفاء، وليس بالفاء، اتقوا الله فيعلمكم الله. وعلى ربط التقوى بالتعلم فالمعنى اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ ان انا اجلس اعبد فيعلمني الله. من تقوى الله سبحانه وتعالى ان اتعلم وان امتثل اوامره واجتنب نواهيه، ومن جملة ما امرت به ان اتعلم عبر الادوات التي ان اتعلم الوسائل وان احقق الادوات التي بها افهم مراد الله سبحانه وتعالى. اتق الله فتقوم بمراعاة الضوابط في فهم كتاب الله، اتق الله بتحصيل الادوات التي تفهم كتاب الله، حينئذ سيفتح الله عز وجل عليك. فمن جملة ما يدخل في التقوى مش التقوى تسبيح وتهليل وتكبير والقيام بالصلاة وبس، يوم يفتح الله علي بقى يديني زي الصوفية كده واخد بالك، فيجي بقى التسفير بقى بالإشارة وبالرمز ومش عارف ايه وبالإيحاء وبالحاجات ديت والكلام ده، خلاص انت وصلت الى مرحلة حصل بها هذا. لا ولكن تقوى الله زي ما في الوقت مثلا انت بنقول انت موظف بتتقي الله، هل بتتقي يعني ماسك المصحف يعني اول ما تدخل محل العمل انت ماسك المصحف يبقى كده بتتقي الله؟ لا، لكنك تقوم باداء العمل على اكمل وجه وتراعي فيه ضميرك، ده اسمه ايه؟ تقوى. طيب والرجل اللي بيفلح في غيطه تقي الله ازاي؟ والرجل اللي في المتجر بيتقي الله ازاي؟ بفعل ما امر به. طيب التعليم يجي ازاي؟ بفعل ما امر به، وهو تحصيل ادوات الفهم التي بها ايه؟ التي بها افهم مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى داخل في التقي الله تحصيل الادوات، تحصيل ما العلوم التي بها افهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا اذا ربطنا العلم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويكون العلم ثمره للايه؟ ثمره. ولا شك ان العلم ثمره من ثمار التقوى، ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني محصنا لادوات الفهم تحصيلا منقطع النظير، وكان اذا اعياه فهم مساله مرغ جبهته بالارض وقال اللهم يا معلم ادم علمني ومفهم سليمان فهمني، قال فيفتح له سبحانه وتعالى عليه، لكن عنده الادوات اللي هيفهم. انما نحن نقول يا الله بتقوى الله بالتسبيح والذكر وكذا، الهم هذا الامر كما هو عند غلاة الصوفيه انهم يقولون في القران بما لا يتحمله اللفظ بدعوى انه ايه؟ ان ده الالهام، المعنى هذا القي في روعي، المعنى هذا يعني كذا، خد بالك؟ لا نعم، او ده اسمه العلم اللدني، يبقى ربنا يختصنا بقى به نتيجه التقوى فجانا علم لدني، يعني ده لم يطلع عليه احد. وما معنى العلم اللدني؟ وما معنى علم الغيب؟ علمه الله بوحي، ولهذا قال موسى انت على علم، خضر موسى انت على علم علمكه الله لم يعلمني اياه، وانا على علم علمني لا لم علمك اياه، ده بوحي مش لدني، يعني هو بقى مما ينقطع عن الاثر ومغاف النبوه، لا هو اعلى الاثر ان الوحي. طبعا، انما هو بالوحي يعني ايه لدني؟ ما احنا نفسر عشان نعرف هو انقطع ولا ما انقطعش، احنا لابد ان نعرف هو ايه العلم اللدني حتى نعرف هو انقطع ولا ما انقطعش. احنا عندنا العلم اثر، خبر صادق اثر معصوم، هذا هو العلم، ما عدا ذلك تخرص، خبر صادق او اثر عن معصوم. طيب فلما اعلم ما في هذا الشيء، ما في هذه الآية، ما في هذا الحديث، بموجب الأثر وبموجب الخبر وبموجب الأصول وبموجب كذا، ده مبذول للناس كلهم، لكن هذا نعلمه يعلمه من بذل وكذا، واخد بالك؟ يبقى العلم مسند، العلم مسند. علم الأنبياء عن الرب سبحانه وتعالى إنما كان بوحي مباشرة، بوحي، وما كان بشيء يكلم الله إلا وحيا عنه أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. وإحنا نأخذ عن الأنبياء بالسند أو بالتلقي مباشرة لمن عايش الأنبياء بس. إنما قد يعطي الإنسان توفيقا من الله فيفهم ما لا يفهمه غيره، لكن بموجب إيه؟ بموجب قواعد موجودة وبموجب أثار موجودة. هم لا يريدون ذلك، هم يقولون بأنكم تأخذون علمكم ميتا عن ميت. عملت لها روى البخاري مات، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، فين عبد الله بن يوسف؟ مات. قال حدثنا مالك، مات. عن هشام بن عروة، مات. عن أبي، مات. عن عائشة، ماتت. عن الحارث بن هشام، مات. لكننا نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. أنتم تأخذون ميتا عن ميت، إنما إحنا نأخذ عن الحي الذي لا يموت، على طول. إحنا الوصلة متركبة منا لربنا على طول. لكن أنتم تأخذوا علمنا، فيسمون ابن بقى لابن سيدي. حاجات ما ليش لعبها دي، الحاجات ما ليش لعبها دي. يدخل الظلمه، ادخل الظلمه، هيجيك بقى المعاني دي. لا ازاي القدر على قول الجمهور النبي او حتى على قول عبد الله انه عبد صالح، عبد صالح اوحى الله اليه، ما فعل هذا بعبد صالح، اوحي اليه، حتى على قول بانه ليس نبي، واخد بالك؟ لكن المشهور انه نبي، لهذا قال انا على علمي على من الله، وهذا طالما بوحي فيكون نبيا. وقول يعني عبدا اتيناه، فالنبي عبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال في حق النبي سبحانه الذي اسرى بعبدي، ليس معنى ان لفظه عبد ان هو لا يكون نبيا، لا، لا حبيب يطلق على النبي يطلق على الرسول، لكن الله سبحانه وتعالى علمه علما واختصه بهذا. ولهذا عتب موسى لما سئل من اعلم الارض، هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال لا، قال قيل له بلى عبدنا خضر. فكان لمهمه ليعلم موسى او يرد موسى العلم الى الله سبحانه وتعالى. لا، ما في واحد، ما في واحد، وانما فهم يؤتيه الانسان، قد يؤتى الانسان فهم وبصيره في ايه، لكن على وفق مين بقى اللي يؤتى الفهم؟ العالم اللي عنده الادوات. فيبنى فهمي، يعني مثلا قد افهم شيئا على وفق اصول وكذا من ادوات الفهم اللي عندي، فقد وفق الى معنى لا باس، خد بالك؟ لكن على وفق، لكن ابقى عامي او مصلي ورجل مصلي بس وذاكر وسابح ولا مسبح ولا تعلم شيئا من اصول علمي ثم كده الهم، لا. القران العلم قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح. العلم حدثنا اخبرنا على طول، ما في، زي ما جاء في صحيح مسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله سريا. فقال لها مسروق أنظريني ولا تعجلي علي أم المؤمنين، شوية بقى شوية علي كده، أنت بتقولي من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فلا تصدقوا، طب شوية شوية بقى كده، أمهلي وأنظري ولا تعجلي، أليس الله يقول ولقد رأوه نزلة أخرى أوحي لقد رأى مئة ربي الكبرى ثم دنا فتدلى، يعني بالروايتين يعني. طيب اهو القرآن بيقول اهو انه وراء الآية دي، مش دي الآية دي في رؤية النبي لربه؟ فقالت أنا أول أمة، مش بقى عائشة قالت لا ده المعنى كذا والآية بتقول كذا وأنا فهمت كذا، قالت أنا أول الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني عن هذه الآية، إيه المراد بها؟ قال ذاك جبريل رأيته على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، أو استماد جناح قد سد الأفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى على طول من عائشة إلى النبي بسند، يبقى هذا هو العلم. وإلا كان أبو بكر أولى الناس، وكان عمر أولى الناس، وكان عمر أولى الناس، لكن كان بعضهم يسأل بعضا إيه المراد بهذا، إيه تقول في هذا، لأنهم أولى الناس، هم سادات الأولياء. ما نظن أن وليا يتفوق عمر أو يتفوق أبو بكر، لكن دول أرادوا تمرير ضلالهم تحت قبة ترهب الناس. لوحد كان جرى ولا تعترض، سيب، سواء في مجال التعلم أو في مجال المسلك. ولهذا لا ينكر عليه، حتى إن بعضهم، بعض غرة الصوفية هذا، لا يطأ حمارة في الطريق على قاع الطريق ويهاب الناس الإنكار. لا لا لا لا، سموه شو كده، أنتوا الخمر حرام عندكم والحاجات دي حرام، بس في لله كده أرداد ما لهم طرق ومسالك بينهم وبين الله. ولهذا هم الذين قالوا بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، مش بقى كل شيء خلو طريقة، ده أكتر، الطرق بعدد أنفاس الخلق، فاسبه كل واحد طريقه. أنت في شريعتك وأنت عندك تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم اللواط، تحريم كذا، لكن احنا لا، دعنا بقى دعنا. وبعدين ما تنكرش، ولهذا عندهم قاعدة من اعترض انفرد، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، مثل هذه الاشياء. نعم، طيب نكتفي بقدر هذا. مش اخدع نفسي، استشعر ما فيها يعني من معنى. واخد واحد مريض مثلا، واحد بيئن من المرض من سنين، فانت بتقرا مثلا ايوب ابن ادم ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وقام هذا في نفسي وبكى وكذا وكذا، استصحى معروف ان ده ان الانسان لا يملك دفع هذا، والقران ايضا والقران لا يمنع هذا، وكل انسان يستفيد من الايات، من الايات لما يجد مثلا مثل هذه الايات التي تطابق حاله فيعيش معها اكثر من غيرها، هذا لا اشكال فيه، بل هذا محمود. بل هذا واحد مثلا ابني مات مثلا، او ابن ضيع مني مثلا، او ابن كذا، واخد بالك، والامام عمال يقرا مثلا ايات يعقوب معايا، يوسف ولده، واخد بالك، وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عينه من الحزن فهو كظيم الى اخره، فعاش مع هذه الايات وبكى لمصابي بولده. ما في اشكال، ما في اشكال. امرأة تهمت في عرضها أو تهمت في كذا وهي بريئة، فلما قرأت آيات النور في عائشة عاشت مع هذه الآيات وانتظرت فرج الله سبحانه وتعالى، ما في إشكال. وما الإيه القرآن إيه؟ يعني لما قرأت قدرا، قدرا له عشان تثبته مثلا، لا يعني قدرا قد يستأنس بهذا بناء على الفأل مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الفأل الرجل مثلا قد يكون مترددا في شيء فيسمع الكلمة، أخذ بالك، فقد يكون هذا، قد يكون هذا، ما في بس. كما نقل عن بعض السلف اللي أظن القاضي عياض أو الفضيل بن عياض، لما كان قاطع طريق، فلما أراد أنه يسرق يعني مرة أو يعتدي كعادته، فسمع قارئا يقرأ ألم يأنذ الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هو ما يقرأ هذا الرجل، ولكن توافقت قراءته. أين أين فأرجعت، قد يكون، ما في بأس. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.